المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بدأنا بهذه المسائل والمقصود منها أن الإنسان يعرف ما عليه أهل الجاهلية ويجتنب ما كانوا عليه خوفا من الله ورجاء لثوابه حينما يطلب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر من موافقة أهل الباطل. وسبق أن الجاهلية نسبة إلى الجهل، وأنها منها ما يكون للأميين الذين ليس لهم كتاب، ومنها ما يكون لأهل الكتاب من اليهود والنصارى إنهم هم أهل الكتاب. وأخذنا عدد من المسائل، يقول الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف، قلوبنا في أكنة، وليس هذا صحيح، وإنما هذا اعتذار منهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واحتقارا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ما نسمع هذا ولا نريده، فقلوبنا منصرفة عنه لأنه لا يتفق مع ما نريد ومع أهوائهم. فعاقبهم الله جل وعلا بأن صرفهم، لأن الله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبئس الطريقة والحالة إذا الإنسان اعتاض عن الحق بالباطل، فإن الله يعاقبه بأن يكون الباطل عنده مقبولا وحسنا، والحق يكون ثقيلا، ثقيل عليه. وهذا ليس في هذا فقط، في جميع المجالات. ولهذا اعتبر مثلا إذا رأيت الإنسان يحب الأغاني ويصغي إليها فإنه يكره استماع القرآن، ولا بد، لأنه لا يجتمع هذا مع هذا أصلا، هذا قرآن الشيطان وهذا قرآن الرحمن. هكذا يعني ما قالوا هنا، كذبهم الله جل وعلا وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، والطبع في سبب معاصيهم. ما يعني طبع على قلوبهم يعني كراهية الحق وحب الباطل. ما يقول السادسة عشرة اتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر، ما قال الله جل وعلا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، زعموا أن سليمان ملك وأنه اتبعه ملوك الجن بسبب السحر أنه سخرهم فيه، كذبوا. سليمان رسول كريم أعطاه الله الملك بالإضافة إلى النبوة، فهذا فضل الله جل وعلا، فهم نبذوا كتاب الله وما جاءهم عند الله واعتاضوا عنه بما تهوى أنفسهم وما تزينه لهم شياطينهم. وهكذا القياس على هذا لمن تبع هذه الطريقة وسلكها، من اعتاض بالباطل فإنه يكون نابذا للحق، ومن ذلك طريقة المتكلمين على هذا النحو الذين اعتاضوا بما يزعمون أنها دلت عقولهم عليه في كتاب الله، وجعلوا هذا هو الأصل وكتاب الله يكون فرعا لا بد أن يتفق مع ما يقولوا، وإلا يترك ينبذ وبئس ما اعتاضوا. يؤصلون أصول لهذا، يقولون إن الأصل الذي دلنا على صدق الرسول هو العقل، إذا كان هذا الأصل فيكون مثل ما جاء به الرسول فرع، ولا يمكن أن نقدم الفرع على الأصل. هذا من أصولهم التي ضلوا بها وأضلوا كثيرا من الناس، نسأل الله العافية. فهم نبذوا كتاب الله جل وعلا لهذا التأصيل، اعتاضوا عنه زبالة الأفكار ونحاتة عقولهم التي لا تساوي شيئا أمام هذا. يقول السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء، يعني أن سليمان يقول إنه ساحر فنسبوه إلى السحر، وقد نزهه الله جل وعلا وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الماء إلى آخر الآيات. وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأنهم يزعمون أن إبراهيم على طريقتهم، وكذلك النصارى ينتسبون إليه وقد برأه الله منهم ومن باطلهم. ويقول الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك دينه وما جاء به والابتعاد عنه، فهذا مناقضة مباينة. والدعوة لا تقبل من أحد حتى يقيم عليها الدليل، وإلا هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فتلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه قاعدة يجب أن نترسمها، من ادعى من قام بدعوى نقول ما البرهان ما الدليل، ولا بد من إقامة الدليل الذي هو إما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تناقض، يعني كونهم ينتسبون إليه وهم يخالفون طريقته. ومثل هذا الذين يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم وهم يخالفون سنته، فهذا تناقض. ولهذا يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، يعني اتبع الرسول هو الدليل على محبة الله جل وعلا على الصدق، أما مخالفة سنته مع الدعوة فهذه غير مقبولة. قل التاسع عشر قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، هذا مثل ما مضى، يقولون في رسل الله وما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون بادئ الرأي، وكذلك قالوا يعني نطيعك واتبعك الأرذلون، يعني ما فيعيبون الرسل بأتباعهم، وكذلك خلفهم يعيبون أهل الحق بأن أتباعه إما ضعفاء فهما أو ضعفاء مادة أو ما أشبه ذلك، فهم يعيبون هذا بهذا، وهذا من ما يبتلي الله جل وعلا بعض العباد ببعض، لأن الذي يريد الحق ما ينظر إلى من هو معه، ينظر إليه إلى الحق فيتبعه، ولا بد أن يكون له موالاة على الحق، فمن اتبعه يكون أخوه ويكون أيضا ناصحا له، أما من خالفه يجب أن يعادى على حسب ما عنده من المنابذة والمخالفة. يعني قدحهم في مثل هذا غير مقبول. والعشرون يقول اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الأولياء وأنها تدل على الصلاح، وينسب ذلك إلى الأنبياء كما نسبوا السحر إلى سليمان، فبرأه الله جل وعلا من ذلك. ومن ذلك أيضا ما يوجد من بعض الذين يقومون بالشعوذة في الأمور الشيطانية ويدعون أنها من الكرامات، فهم اتبعوهم في مثل هذا، وهذا هو المقصود. ثم يقول 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية. المكاء والتصدية والتصفير والتصفيق، تصفيق بالأيدي والصفير بالأيدي، الآن صار فيها آلات تكفي عن هذا، يعني يتبعونها. وقد مثلا يكون بها أنفسهم مثل الرقص وما يفعله الصوفية الآن، ويزعمون أن هذا يدل على المحبة ويتعبدون به، وهو في الواقع من طاعة الشيطان واتباعه. فكيف مثلا الرقص والزمير والكلام الذي يشبه كلام الكلاب، نبيح الكلاب، كيف يكون عبادة؟ فإنما هم يزعمون أنه يعني يرقق القلوب وأنه يعين على العبادة، وهذا من تزيين الشيطان، وبئس الطريقة. فالمقصود هذا أنه موروث عن الجاهلية، وإن دخله مثلا التفريع والأمور الزائدة التي يأتون بها كلها شر. والثانية 21 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا واضح طريقة الصوفية، إنهم دينهم اللهو واللعب والصفير والمزير والرقص، وقد مثلا يضاف إلى ذلك أمور منكرة كالاختلاط نساء والرجال وكذلك الصبيان وغيرهم، ويزعمون أن هذا كله يرقق القلوب وأنه يحث على كثرة العبادة، فهو من طريقة الجاهلية. والثالثة 23 إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على الرضا، إذا أعطوا مالا وصحة قالوا هذا دليل على أن الله راض عنا، كذلك إذا أعطوا أولادا وغير ذلك. الله جل وعلا أخبر أن هذا ما يدل على الرضا ولا على يعني كثرة المال وكثرة الأولاد، الذين يقولون أن هذا يدل على الرضا أن الله رضي عنا، فإذا تكون لنا الآخرة كما كانت لنا الدنيا. ويزعمون أنهم أحق بفضل الله من غيرهم كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني ما عندهم من التعبد ومن اتباع عندهم أنه ليس خير، فلو كان خير لكانوا هم المختصين به. هذا ظنهم وهو ظن سيء. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أخبر الله جل وعلا أن أولادهم وأموالهم لا تقربهم إلى الله، بل إن الله يعطي الدنيا من يشاء من الفاجر ومن البر، وهي لا تساوي عنده شيئا، لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقي منها كافر شربة ماء، ولكنها لم يجعلها ربنا جل وعلا محلا لعقاب المجرمين، ليست محل، لأنها لا تسوي شيء تنتهي. ولهذا يقول جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم تنتهي القضية، ما في عقاب لهم ولا فيه أنزل عليهم عقاب من السماء ولا شيء، لأن الأمر أمامهم، أمامهم الذي يقول الله جل وعلا فيه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الدنيا لو نزل عليهم عذاب ماتوا وانتهت القضية. فالمقصود أن الدنيا ليست محلا حتى لعقاب الله جل وعلا للمجرمين، فالعقاب أمامهم أي لا يغتر بها، ولا يغتر بكون الكافر تمتع فيها، لا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل، أو كونوا يتقلبون في البلاد يعني يكون لهم الأمر ولهم النهي ولهم السلطة، هذا ينتهي بسرعة ويكون يعقبه عذاب الله جل وعلا. كذلك لا تحسبن ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، أما نملي لهم ليزدادوا إثما ليزيد عذابهم، نسأل الله العافية. 24: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه من يكرهونهم من الضعفاء والفقراء والعبيد وما أشبه ذلك، لأن الله جل وعلا يمن على من يشاء فيجعله مؤمنا وهم يكرهون هذا، فهم ما رضوا لا بتقدير الله ولا بدينه الذي يأمر به أن يكون المتدين متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به، بغض النظر عن الجنس وعن الحالة، سواء كانت حالته حالة فقر وإعواز أو جنسه مثلا عبد وإلا ضعيف وإلا غير ذلك، فهو أخوه وهو يحبه كما يحب نفسه. أما هؤلاء لا، يعني تميزون أنهم يريدون أن يكون المتبع على شكلهم على نحلتهم، وهذا خلاف دين الله جل وعلا، فهم على خلاف ذلك. لهذا قالوا يعني الدخول إذا سبقهم الضعفاء لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر الآيات. فهذه التي تكون مخالفة لدين المشركين. ما يقول 25 الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء إليه، سبق الضعفاء إلى هذا الدين دليل على رحمة الله جل وعلا بهم، وأن الله جل وعلا يمن على من يشاء بغير بغض النظر عن جنسه وعن لونه وشكله وما هم عليه. فمن هداه الله، هذا الدليل على سبق رحمة الله إليه، فيجب أن يوالى وأن يعب كما أمر الله جل وعلا. وقوله يعني أنه يقول يستدلون على بطلانه، يعني على بطلان الدين، بأن أتباعه على صفة كذا وكذا. وهذا يجب أنه يعني يطبق على الواقع. فمثلا نرى أهل الباطل يقولون لأهل الحق إنهم مشبهة وإنهم حشوية وإنهم كذا وإنهم كذا، يصفونهم بصفات هم أولى بها منه. هكذا سنة الله جل وعلا، ولا يجوز أن نغتر بمثل هذا. يجزم بأن نسبر الأمر بالعقل والنظر الصحيح مع آيات الله جل وعلا التي يرشد بها عباده إلى سلوك الطريق السوي. هذا هو الواجب، ما هؤلاء يعرضون عن هذا. و26 يقول تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني تحريف الكلام حتى يتفق مع ما يهوونه مع اعتقاداتهم وغيرهم. وأعظم ما يقع في مثل هذا في توحيد الأسماء والصفات، والذي صار مجالا للتحريف الآن، لتحريف الذين يتبعون الجاهلية من الكتابيين، أما الأميين ليس عندهم شيء من ذلك، وإنما عندهم اتباع أهوائهم. الله جل وعلا تعرف إلينا بذكر أوصافه التي يتصف بها، وهؤلاء الذين اتبعوا الجاهلية الكتابية يحرفون كلامه. يقول مثلا لمخاطبا للشيطان حينما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول جل وعلا: لم أتكبر عن المباشرة بيدي، وأن تتكبر عن سجود له لما أمرت به، سجود لله في الواقع ما هو لآدم، لأن الله أمر، ولهذا سجدت الملائكة طاعة لله. فإذا أمرنا الله جل وعلا بأمر يجب أن نفعلها، أمرنا أن نطوف على الكعبة فنطوف عليها تعبدا لله، ما هو عبادة للكعبة، تعبدا لله جل وعلا. وكذلك لما أمر الملائكة يسجدوا لآدم طاعة لله، سجدوا طاعة لله، الشيطان أبى. المقصود ذكر اليدين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هن تثنية يدين. هؤلاء قالوا ايش في التحريف؟ يدي يعني نعمتي، نعمة او القوة او القدرة، هذا التحريف. هم حرفوا. وكذلك غضب الله ورضاه ومحبته وغير ذلك، كلها حرفت، حرفوها الى شيء لا يدل عليه. وقالوا هذا هو المراد، والذي يأخذها على ظاهرها يسمونه مجسم ومشبه وحشوي. إيش معنى الحشوي؟ الحشو هو الشيء الزائد الذي لا يحتاج إليه، العشب الذي يكون في الزرع يسمونه حشو لأنه يضر ولا ينفع. هكذا هم يقولون أهل الحق بهذه الصفة، يضرون ولا ينفعون، يعني يغلون الأسعار ويضيقون الديار ولا فائدة فيهم، بل فيهم المضرة، يزعمون هكذا. والعكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح في مثل هذا. هذا مثال فقط، ولا الأمر كثير في هذا. فهم يحرفونه بعدما عقلوا، يعرفون ما معنى اليد ومعنى الاستواء ومعنى المجيء، يعرفونه تماما، ولكنه لا يقبلونه، يحرفونه إلى أمور لا تدل عليه. يقول: والسابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله جل وعلا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني أنهم يؤلفون الكتب ويقولون هذا الحق، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل، هم يقدمون العقل على الكتاب والسنة، يجعلون الكتاب والسنة تبعا يعني. وليس المقصود يعني اليهود النصارى الذي فعلوه، هذا انتهى وعندهم موجود، ولكن المقصود نحن وما وقعنا فيه وما وقع فيه من ينتسب إلى هذا الدين وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، في الترمذي في هذا الحديث أنه قال: كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بقي يكون في النار، وإن كان هذا من نصوص الوعيد، وإلا هذه الفرق كلها مسلمة ولكنها خالفت وارتكبت ما يقتضي العذاب، أنها تعذب في الدنيا والآخرة، وهذا معنى الوعيد، هي مخالفة، خالفة الحق، مرتكبة الباطل، ومتبعة لسنن الجاهلية، نسأل الله العافية. وكتبهم كلها بهذه المثابة، وإلا ما يمكن أن يكون إنسان يقول يكتب كتاب يقول هذا قول الله وقول رسوله، وإنما يقول هذا الحق، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، ويكفي هذا. الثامنة والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، لقوله جل وعلا: نؤمن بما أنزل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. واليهود والنصارى يقول نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، يعني ما جاء بخلاف ذلك بل هو مصدق، ومع ذلك لا يقبلونه. والمقصود غير هذا، المقصود الاستدلال بهذا على ما يفعله كثير من الناس، وهو أنهم يتبعون أهواءهم وطرقهم ويزعمون أن هذا هو الذي دل عليه العقل ودل عليه النقل الذي هو فرع عنه، هكذا زعموا، واعتاضوا بذلك عن كتاب الله وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. 29 أنهم مع ذلك يعلمون أن يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله على ذلك، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ يعني إذا قيل لهم آمنوا قالوا إننا على الحق ونحن مؤمنين، فكيف يعني تكون مؤمنين وأنتم تعادون من جاء بالحق وقد يتمادى الأمر إلى قتله؟ فهذا الفعل يخالف القول تماما، وهكذا غيرهم الذين يعادون أهل الحق وينابذونهم لأنهم خالفوهم في الاعتقاد، خالفوهم في اتباع من يريدون أن يكون هو المتبوع، وهذا كثير، وهو المقصود المؤلف رحمه الله، لأنه ينبه على هذه من باب تنبيه الذي يجب أن يفهم. يقول والثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الفرقة صار كل حزب بما لديهم فرحون، يعني أنهم مع كونهم يزعمون أنهم على الحق افترقوا وصار كل فرقة تضلل الأخرى بل تكفرها، لأن التضليل عند أهل السنة هم اللي يقولون ضلوا، أما أهل البدع فهم يكفرون، إذا خالفهم مخالف كفروا قالوا كافر، وأهل السنة يجتنبون التكفير ولا يكفرون من خالفهم إلا بدليل قاطع شرعي، لأن التكفير من الأحكام التي يبينها الكتاب والسنة، فلا بد من بيان ذلك. لهذا التكفير إلى الله ورسوله، من كفره الله ورسوله فهو الكافر، وأما الضلال فهو ترك الحق والاعتياض عنه بأمر آخر، وهذا لا يقتضي أن يكون الإنسان كافرا، ضالا ولا يكون كافر، ولكنه مستحق لعذاب الله جل وعلا إن لم يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه وقد يأخذه بجريمته ويعاقبه سواء في الدنيا أو في الآخرة. ثم ما دام الأصل موجود وهو الإسلام مآله إلى الجنة. فالمقصود يعني أن من آيات الله جل وعلا أن الذي يترك الحق يعتاض عنه بباطل، هذا المقصود، وهذه واضحة ظاهرة، فيفرح بما هو عليه. ولهذا تجد مثلا أصحاب البدع متمسكين ببدعهم وفرحين بها ويوالون عليها ويعادون عليها ولا يقبلون من غيرهم النقد ولا والبيان، ما يقبلونه بل يعادونه وينابذونه أشد المعادة، ولا يستعملون العقل والنظر والفكر في هذا، لأن الأمر قد يكون واضحا. ما يقول الحادية والثلاثون وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه، غاية المعادات يعني قصده الدين يعني معادات الإسلام المسلمين، فهم يعادونهم ويحبون الكفار ويوالونهم الذين عداوتهم وبغضهم، وأمر واجب من أوجبه الله جل وعلا عليهم، ولكنهم لم يفعلوا، فهم يعادون دينهم ومن كان متمسكا به ويبغضونهم ويحبون دين الكافرين والكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، يعني أن الكفار أعداء لهم وأعداء لنبيهم ومع ذلك يوالونهم. ننظر مثلا طريقة الصوفية، يذهبون إلى أمريكا وإلى روسيا ويتولونهم ويحبونهم ويبغضون أهل السنة أشد البغض وكراهيته. وقس على هذا أهل البدع غالبا هكذا. قولوا هذه من عجائب الله، يعني كيف يعني ينتسبون إلى هذا الدين ثم يعادونه وهم قد لا يدرون. وكل ذلك الحامل عليه الجهل، الذي حملها عليهم حملهم على هذا هو الجهل في الحقيقة. الجهل قد يكون جهلا مركبا وقد يكون بسيط، البسيط أسهل، ولكن الجهل كان هو جاهل ويجهل أنه جاهل، فيكون جهلا على جهل وقد يزيد على هذا. فهذا يقول أنه من آيات الله جل وعلا ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي دين آل فرعون، حينما انتصر بالسحرة وقابل الحق بالسحر هو دينه. وهذا في الحقيقة فعله لأجل المقاومة، مقاومة الحق، ما هو لأنه قد يعتقده ويتدين به، غير أنه فعل ذلك لمصلحته. ثم صار سمي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موسى ساحرا، يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، يدعو الساحر يدعو ربه، فانقلبوا الحقائق في الواقع. وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة على هذا النهج، لأن سنة الله لا تختلف في عباده. والثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهكذا أهل البدع يضلل بعضهم بعضا وليسوا على شيء، يكفر بعضهم بعضا. ولهذا تجد مثلا الفرقة الواحدة تنقسم إلى 24 فرقة وقد تزيد على هذا، كما ذكر العلماء الذين كتبوا في النحل كيف يعني فرقة مثلا الخوارج وصلت إلى 25 فرقة وكل فرقة تكفر الأخرى. هذا حق ذا. ومثلها المعتزلة ومثلها المرجئة وغيرهم من فرق الضلال. وكلهم يكفر بعضهم بعضا مثل ما فعلت اليهود والنصارى، كل واحد تقول الثانية ليس إنها ليست على شيء، ومعنى ليست على شيء إنها ليس معها من الحق شيء، فهي على ضلال. والثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، أنكروا أن يكون الحج من دينهم. وقال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفهه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أنكروا أن يكون الحج مكتوب عليهم، مع أن موسى وأنبياؤهم حجوا كما ثبت في الصحيحين أن موسى عليه السلام لما وصل إلى ثنية وكان على بعير خطامه خلبة، الخلبة هي الليف، ليف النخل، وهذا كان خطامه الذي يمسكه به، وقل كأني أراه نازلا من تلك الثنية على بكر خطامه خلبة، خطامه خلبة يعني الليف، وكذلك غيره من الرسل عيسى عليه السلام وغيره، فأنكروا أن يكون هذا من دينهم. فالمقصود أن هؤلاء المبتدعة من المرجئة ومن المعتزلة ينكرون آيات الله، ينكرون أن يكون الله مستوى على عرشه، أو أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي عباده، هل من سائل فيعطى، هل من مذنب فيستغفر إلى أن يطلع الفجر، إلى غير ذلك. وينكرون كونه جل وعلا يرضى ويغضب ويسخط ويرضى على لمن طاعه ويغضب على من عصاه، ينكرون أنه يحب بعض عباده وأن عباده يحبونه، يقول لا يحب ولا يحب، لأن المحبة الميل إلى الملائم والله لا يلائمه شيء. المقصود أنهم جعلوا أنفسهم أصلاً فقاسوا رب العالمين على نفوسهم، يعني المحبة هذه اللي ذكروها محبة المخلوق، أما محبة الله تليق بعظمته وجلاله يجب أن يكون هكذا، لكنهم ضلوا واتبعوا الضلال، فهم لهذا الذي ذكره. ثم يقول الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، وقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. وإن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكانوا إذا طافوا بالبيت شرعت لهم قريش شرعة شيطانية من شرعة الشياطين، قالوا: أنتم إذا جئتم إلى الحرم جئتم بثياب قد عصوتم الله بها، فإن لم تجدوا من الحمص من يعطيكم ثياب وإلا تطوفوا عرات. صاروا يطوفون عرات، إذا جاءوا إلى البيت نزعوا ثيابهم وصاروا يطوفون، الرجال بالليل والنهار، أما النساء فكانت تطوف بالليل وتقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وش هو الذي يبدي؟ هذا الضمير يعود إلى إيش؟ يعود إلى عورته، إلى فرجها، نسأل الله العافية. يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا دين كذلك وجد، بل كثر من يطوف على القبور وهو عريان تقربا إلى هذا المطوف. وأول ما أمر الشيطان به الإنسان آدم، أول ما سعى إليه كشف عورته، كانت عورتهما يعني آدم وزوجه عليها نور ما ترى، سعى الشيطان إليهما وصار يقسم لهما أنه ناصح، وأنكما إذا أكلتما من هذه الشجرة بقيتم خالدين أبدا مثل الملائكة، اغتر أكلا فبدت لهم سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ذهب الستر. لماذا؟ الشيطان يعرف أن بكشف العورة يتبعها معاصي كثيرة وفجور وخنا، لهذا يسعى إلى هذا. أكان هذا من دين الكفرة ويتبعهم عليه أهل الخنا والفجور والفسق؟ نسأل الله العافية. فهذا كيف يتعبد بكشف العورات؟ نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا فتناها في الضلال. ثم يقول 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. يعني الشيطان ينظر إلى الإنسان ويشم قلبه، فإذا وجد عنده اجتهاد وجد زين له الغلو والزيادة على المشروع، وإن وجد عنده خمول وضعف زين له ترك الواجب. فالنقص الذي يأتي الناس من هذين الطريقين، إما زيادة على مشروع أو تركه ونقص والنقص منه. فهكذا تحريم الحلال من باب الغلو والزيادة. ولهذا قال الله جل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأمر أن نأكل من الطيبات، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مما في الأرض مطلقا، وإن كان هذا يعني لا بد له من قيود ومن أمور، يعني يكون مباح أو يكون بعوض إذا كان مملوكا للغير وغير ذلك، هذا لا ينافيه. ولكن المقصود هو هذا، هو الأصل هذا، أن تحليل الحلال، تحريم الحلال وتحليل المحرم من دين الجاهلية، سواء جاهلية أمية أو جاهلية كتابية، لأن هذا كله وقع من هؤلاء ومن هؤلاء. ما يقول 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية تفسيرا واضحا، كما ثبت عنه أنه لما جاء عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم كان نصراني وإن كان من العرب، من نصارى العرب ومن أهل طي، يعني من أهل الحائل، كان يكره الإسلام وينفر منه، وكان له مال وله عبيد وله، كان يقول لغلمانه: إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني، وقد عد ركائب عند بيته. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوصل إليه، فجاءه غلمان وقالوا له: ما كنت تصنعه إذا جاءت قيل محمد فاصنع. فركب وهرب إلى الشام. يقول أصل دينه في الشام دين النصارى، وترك أخته أكبر منه، أخته له كانت كبيرة، استولى عليه المسلمون وأخذوا ماله وأخته سبي. لما وصلت إلى المدينة وجاء الرسول يطلع على السبي قالت له: يا رسول الله، من علي من الله عليك، وقد ذهب الوافد وقل الرافد. الوافد هو قريبها، والرافد من يعينها. فقال: من الوافد؟ قالت: عدي. قال: ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: نعم. ثم أعرض عنها. فلما جاء من الغد عادت عليه الكلام، فقال لها: إذا أتاك من تعرفين فأخبريني. لما جاء من تعرفه أخبرته، قال: نعم، اذهبي حيث شئت. فزودها أيضا، أعطاها منها ما تركبه، أعطاها ما تريده، فمن عليه. فكتبت لأخيها: ائت إلي فوالله لهو أكرم من أبيك. وصارت تلومه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدون أمان ولا عهد دخل عليه المسجد وما كان يعرفه. فقيل له: هذا عدي. ففرح لأنه صلى الله عليه وسلم يحب الرؤساء أنهم يؤمنون يسلمون، لأنه يسلم بإسلامهم خلق كثير، هذا هو السبب. فقام ليكرمه، مشى معه. يقول عدي: فاعترضته امرأة معها صبي، فوقف عليها حتى قضى حاجته، فعلمت أنه ليس ملك. ملك ما يعمل هكذا. المقصود أنه تلا عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبان. يقول: فقلت إننا لم نعبدهم. قال: بلى. ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ حلوا لكم الحرام فتتبعوهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. فإذن طاعة المخلوق في تحريم الحلال وتحليل المحرم هي عبادة له مثل هذا. وهذا المقصود، يعني شيء عام، ما هو يعني قضية خاصة فقط، أمر عام يجب أن نتخذه. فهذه قول اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. فالأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، وغالبا الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، لأن النصارى يتعبدون ولكن بجهل، واليهود عندهم علم ولكن عندهم عناد وتكبر وإباء عن الحق، كما هو معلوم من صفاتهم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، حتى قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا يقوله عبد؟ يقول كذا: اذهب أنت وربك وقاتلا إنها هنا قاعدون؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى رنا الله جهرة. قلوا لنبيهم. عندهم من التكبر والعناد والإباء، حتى إن الله جل وعلا رفع الجبل فوقهم صار كأنه ظل، وقال: اقبلوا الحق وإلا سقط عليكم، إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. فعندهم من الجبروت الشيء الكثير. ثم يقول 38: الإلحاد في الصفات. الإلحاد هو الميل والعدول عن مراد المتكلم أن يعدل، ولهذا سمي اللحد، الشق الذي يكون من جهة القبلة القبر سمي لحد. لماذا؟ لأنه مال عن سمت الحفرة. فالإلحاد هو مأخوذ من هذا، الحد يعني مال عن مقصود المتكلم إلى هواه وما يريده وما يدعوه إليه دينه أو نحلته. وهذا يقول الحد في الصفات. ثم قال الله جل وعلا: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا الظن هو الذي يرداهم، هذا يجب أن يعلم أن الله عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، فإذا ظن هذا الظن فقد الحل. وكذا هذا مثال فقط، وإلا هم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، يعني أنه فقير، يعني أنه بخيل، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني صاروا أغنى من الله، قاتلهم الله أن يؤفكون. وإن كان القول هذا قاله شخص منهم أو كلهم قالوا، ولكنهم راضون بهذا ولم ينكروا، ومن سمع مقالة ورضي بها ولم ينكرها فهو مثل القائل، مثل قائلها. وكذلك سائر الصفات التي قالها المتكلمون من المعتزلة وغيرهم، فالمعتزلة لا يؤمنون بصفة، وأتباعهم إخوانهم الذين اتبعوهم مثل الأشاعرة يؤولون، يؤولون الصفات، والتأويل أشر من الرد، لأن الرد يكون صاحبه واضح ما يخفى، أما المؤول فهو يقول هذا مراد الله فيغتر به من يغتر. أم كلهم على ضلال، الراد والمؤول كلهم لم يؤمنوا بصفات الله ولم يؤمنوا بالله، لأن الله كما سبق تعرف إلينا بذكر صفاته وأسمائه، لأنه غيب جل وعلا ما أحد يشاهده وليس له مثيل فيقاس عليه، هذا هو السبب، فصارت معرفته بصفاته وأسمائه وبمخلوقاته وأفعاله التي يفعلها يعرف بهذا، تعرف إلى عباده بذلك، فمن تأولها فقد أبطل هذا الأصل العظيم الذي هو أصل التوحيد. ثم يقول 39، الإلحاد في الأسماء، يعني الإلحاد في الأسماء مثل الإلحاد في الصفات، لقوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، يعني الكفر هو الجحود والإنكار، هم قالوا ما نعرف الرحمن، ما كتب صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب صلح الحديبية أن يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال المفاوض الذي هو سهيل بن عمرو فاوض من قبل المشركين، لا ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ما نعرفه، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ما قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لا ما تكتب رسول الله، تكتب محمد بن عبد الله. فقال له صلى الله عليه وسلم امحها، امح رسول الله، فأبى علي قال ما امحها، قال صلى الله عليه وسلم أرينيها، أخذ أصبعه وضعه عليها فمسحها بأصبعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكتب ولا يقرأ، لا يقرأ الكتابة ولا يكتب، كما أخبر جل وعلا أنه أمي، وأنه من على هذه الأمة بأن أرسل لها رسولا أمي وهم أميون. على كل حال يقول هذا من الإلحاد الإنكار، إنكار ومن الإلحاد إنكار دين الله، فقد ينكر دين الله أصلا كله فيكون ملحد، فالملحد هو الكافر الذي كفر بالدين وكفر بالله، فلا يؤمن بالله ولا يؤمن بدينه، ولا والدين يدخل فيه الجزاء الذي سمى يوم الدين، يعني يوم الجزاء. ألا وهم يكفرون بالرحمن. ومسألة 40، التعطيل، التعطيل هو مأخوذ من العطل وهو الخلو، الخلو والفراغ، قل بئر معطلة وقصر معطل، قصر مشيد معطل ما في أحد خالي. ومن كلام العرب يقولون جيد عاطل، الجيد هو الرقبة، وعاطل يعني ليس فيه حلي، ليس فيه زينة، عاطل. فالعطل مأخوذ من الخلو، وهم يعطلون، يقول كقول فرعون وما رب العالمين، يعني هذا ما هو كما يقول المتكلمون. المتكلمون يقولون هذا سؤال عن الماهية، هذا باطل، سؤال عن الوجود. فرعون أنكر أن يكون الله موجود، ولهذا قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني هو رب العالمين قتله الله من جاء مولود في زمن معين ومحدود، واللي قبله ما له رب. هكذا الإجرام، المجرمون هكذا. ولهذا يقول لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، موسى يظهر الأرض في الفساد وأن تصلح فرعون هو اللي يصلح. هكذا قلب الحقائق، هكذا تقلب الحقائق، له أتباع، أتباعه إلى اليوم هكذا يقولون، ولكنها قد يخفونها شيئا ما حتى تنطلي على كثير من الناس. فالمقصود يعني أن الإنكار، إنكار فرعون ما هو يعني خاصية به، له أتباع، أتباع كثير اليوم ينكرون وجود الله، ينكرون دين الله، ينكرون الرسل. والواجب أن الإنسان يبتعد عن مثل هذا، وهذا المقصود. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى، لما أخبروا أن له ولد وأنه صاهر إلى الجن قاتلهم الله أن يؤفكوا، وقالوا انسب لنا ربك، يقولونه للرسول انسب، الله ينسب، نسب يعني أن يكون له ولد ووالد وله أصل وله كذا. فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يكون له ولد وهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، تعالى الله وتقدس. ونسب النقائص إليه تعالى الله وتقدس. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كل هذا من الفجور ومن الإلحاد والكفر والعناد والتكبر. اليهود يعرفون حقيقة، ولكنهم عندهم مثل ما سبق من التكبر والإباء. المقصود أن هذا من فعل المشركين، نسب النقائص إلى النقائص، يعني اتخاذ الصاحب، اتخاذ الواد منقصة بالنسبة لرب العالمين، أما بالنسبة للناس لا، الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لأنه الولد يرث أباه ويعاونه ويساعده. رب العالمين هو القوي العزيز، هو الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. ولهذا قال الصمد، الصمد هو الذي صمد بنفسه وصمد إليه كل أحد بحاجته، تعالى الله وتقدس. النقص فيهم والعيب لهم، ورب العالمين منزه عن كل نقص وله الكمال المطلق، تعالى الله وتقدس. هذا يحتاج إلى وقوف كثير، مثل المسائل التي ذكر. والثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. المجوس يقولون إن الذي يملك العالم إلهان، إله النور وإله الظلمة، وإن كان إله الظلمة شرير يأتي بالشر ويأمر بالشر، أما إله النور فهو خير وهو يغلب الشرير، هكذا يقولون من أصل ديانتهم هذه. ولكن ما هو هذا المقصود؟ هذا شيء انتهى وذهب. المقصود من يشابههم، الذي يقول مثلا إن الخير يخلقه الله والشر يخلقه الإنسان، والإنسان يخلق فعله، إذن الإنسان يكون خالقا مع الله تعالى الله وتقدس. ولهذا هؤلاء قدرية شبهوا بالمجوس، قالوا مجوس هذه الأمة هم هؤلاء القدرية، والقدرية قد يكون متقابلة، قدرية تجعل الإنسان يخلق باختياره، يقول يؤمن إذا شاء ويكفر إن شاء، ما لله عليه منا، وكذلك يفعل أفعاله كلها بحرية كاملة، ما لله عليه أمر ولا سلطان في هذا، يجعلونه قائم مع الله، نسأل الله العافية. ولهذا كانوا مجوس، مجوس هذه الأمة. وفرقة منهم انقسمت وصارت عكس هذا، تقول الإنسان آلة ما له أي اختيار، فهو مثل الريشة في مهب الريح، الريح هي التي تصرفه يمين وشمال. إذن هذا مذهبان متقابلان، على الأقل أن يكون إحداهما باطل، هذا لا بد منه، والحقيقة أن كلاهما باطل، كلا المذهبين باطل. الحق أن الله جل وعلا مشيئته شاملة عامة، وهو الخالق لكل شيء، وكل ما سواه مخلوق، خلق الإنسان، ولكن خلق الإنسان وجعل له قدرة واختيار، وكل ذلك بمشيئته وبقدرته واختياره يتصرف ويفعل ما يشاء، ولهذا ينسب إليه فعله حقيقة، وكذلك الترك ينسب إلى اختياره أنه ترك اختيار. هذا يحتاج إلى وقوف طويل، ولكن يكفي الإشارة، لأن الشيخ يشير إشارات فقط. لهذا قلت لكم أنه شبه فهرسة الكتاب، مثل الفهرس، ويعني يظهر أنه كتبه لطلبة العلم، ما هو كتبه العوام، طلبة العلم حتى يفهموه وينبههم على هذه المسائل حتى يعرفوها. الثالثة والأربعون جحود القدر، يعني الكفر بالقدر، أن يكفروا بأقدار الله جل وعلا، وهذا الحقيقة يعني يحتاج إلى شرح. القدر هو قدرة الله كما قال الإمام أحمد، والقدر عبارة عن أمور أربعة، عبارة عن علم الله بكل شيء، إن الله علم كل شيء، وعلمه جل وعلا كامل، ما يزيد بزيادة المخلوقات أو بزيادة شيء، إنه كامل. فعلم الله كل شيء وكتب علمه، هذه الأمر الثاني، كتابة العلم، فإنه كتب في اللوح كل شيء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قد يكون العدد هذا ليس مقصود، وإنما الكثرة، قد يكون أكثر من هذا، والله أعلم. كتب مقادير كل شيء، حتى نبض العروق التي في البدن مكتوبة، كل شيء مكتوب. ولهذا أخبر جل وعلا أنه ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، في كتاب مبين كتب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الله هو الخالق وحده، وما سواه مخلوق. ما يكون الإنسان مثلا يخلق فعلا، لا، الإنسان له اختيار وله مقدرة، ولكن هذا الاختيار والمقدرة بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الرابع مشيئة الله العامة الشاملة، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. من آمن بهذه الأمور الأربعة فقد آمن بالقدر، وهذا الواجب. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به، يعني الاحتجاج بالقدر، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني هل يقولون هذا يعني إيمانا منهم بالقدر؟ لا، يقولون هذا للعناد والرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا تشركون، قالوا لا، الشرك هذا وقع بقدر الله، وهذا دليل على أنه راض به، لو لم يرضى به ما وقعنا فيه. فمعنى ذلك أنهم يؤمنون بأن الله قدر كل شيء، غير أنهم معاندون، فهم احتجوا به. والاحتجاج بالقدر لا يجوز في الأمور الخنا والمعاصي وغيرها، يعني يفعل المعصية يقول هذا مقدر علي، يقول هذا عناد. إذا عملت المعصية فتوب، الطريق أن تتوب وتستغفر وترجع. أما إذا قلت هذا مقدر علي فهذا معاندة ومضي واعتذار لنفسك وتبرئة لها وجعل اللوم على القدر، هذا أشد من الفعل، هذا القول أشد من الفعل، نسأل الله لك. أما الأمور التي وقعت وانتهت يجوز الاحتجاج على القدر بها، لأنه لا حيلة فيها. إذا أصيب الإنسان بمصيبة قل الحمد لله هذا شيء قدره الله ولا حيلة فيه، يتعزى الإنسان بهذا. ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. المعائب التي هي الذنوب يجب أن تستغفر وتتوب، هذه الطريقة. أما الشيء الذي مضى مصيبة هذا، قد يقول قائل إنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال موسى لربه يا رب أرني آدم. موسى عنده جرأة، عنده قوة في الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، بيجادله. فأراه آدم فقال أنت آدم ابن البشر؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ هذا المقصود موسى. فقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله وخصك بكلامه؟ قال نعم. قال كم وجدت في الكتاب في التوراة مكتوبا قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال تلومني على شيء كتب قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. قد يقولون هذا احتجاج بالقدر، ليس احتجاج بالقدر، هذا احتجاج على المصيبة، مصيبة وقعت لا حيلة فيها فيحتج فيه، احتج عليها بالقدر. ثم يقول بعد هذا الخامسة والأربعون، يعني معارضة شرع الله بقدره، ذكرنا هذا، يعني هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما قصدهم الإيمان بمشيئة الله، وإنما قصدهم معارضة الشرع بالقدر، يعني عارضوا الشرع بالقدر، وهذا لا يجوز، وهذا يفعله كثير من الناس، يفعلون ذلك، يقولون كذا. أنا قد مثل الإنسان يقول له صل، قال ما كتب الله عليه أن أصلي، هذا كلام، لا كلام منطق، هذا كلام معاند. أن تستطيع أن تصلي إذا شئت، ولكن ما تريد، قل ما أريد أن أصلي، ما تقول ما كتب الله عليه، اطلعت على الكتاب اطلعت الغيب كذاب كذب، لكنه يريد أن يبرر فعله ويجعل اللوم على تقدير الله جل وعلا، وهذا إجرام أعظم من فعله، نسأل الله العافية. ما يقول السادسة والأربعون: مسبة الدهر. الدهر هو الليل والنهار، والليل والنهار هو ظرف الحوادث، ما تقع الحوادث إلا ما في الليل أو في النهار، فإذا وقع لهم ما يكرهون صاروا يلعنون الدهر، يقولون هو اللي سوى بنا كذا، هو اللي فعل كذا، هذا فعل الجاهلية. وجاء في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن ذهب من يسب الدهر يلعن الدهر، يقول: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني هو الخالق. لو مثلا رأينا عيبا في هذا الحائط، هل يجوز أن نوجه العيب إليه؟ نقول: أنت يا الحائط كيف تعيب كذا، كيف تصنع تكون كذا؟ العيب يجب أن يكون على الصانع الباني نفسه، يقول: هذا فعله فهو العيب. فإذا عبت صنعة صانع فالعيب على الصانع، عبت الصانع نفسه. ما هو معنى أن الله هو الدهر أنه الدهر من أسمائه، ولكن هو الذي خلقه وهو الذي دبره وصرفه، فإذا سبه إنسان وقع السب على الصانع تعالى الله وتقدس. ما يقول السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فسرون عند هذه الآية اختلفوا كثيرا واختلاف هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فمنهم من قال النعمة هي صحة البدن وعافية والولد وكذا، يعني الرزق وغيره، نعم هذه نعم بلا شك، لكن هذه النعمة. منهم قال النعمة هي الدخول في الإسلام، هذا صحيح أنه نعمة كبرى. ومنهم من قال النعمة رسول الله، يعرفون كما يعرفون أبنائهم وينكرون يكفرون به وغيره، والصحيح أن هذا كله داخل فيها. إذا أضيف المفرد فإنه يعم، نعمة الله يعني نعمه كلها نعمه. ويقول الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. آيات الله قسمان: آيات قولية شرعية أمرية، وآيات كونية كونها كونية خلقية خلقها. هم يكفرون بآيات الله القولية، ينكرونها ويقولون هذا تقوله، ويقولون هذا أساطير الأولين، وهذا كذلك الذي يقول القرآن مخلوق، هذا إنكار، أو ينكر منه شيء فهو إنكار منه، وهذا المقصود، وهذا يحتاج إلى وقوف طويل ولا يمكن مثل هذا. ثم يقول التاسع والأربعون: جحد بعضها، يعني من جحد بعضها فقد جحد الكل، جحد الكل. ويعني أخذنا من الشيء على هذا النمط، والبقية على هذا النمط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.